انتصار على الاعداء وانتصار على النفس وانتصار على الشيطان. في 20 من رمضان في العام 8 الهجري، في 20 من رمضان في العام 8 الهجري نقضت قريش عهدها واعتدت على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة، وقتلوا منهم أناس حول الكعبة بني بكر، وكانت موالية لقريش، واعتدت هذه القبيلة على خزاعة التي كانت مع عهد في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عمرو بن سالم رئيس خزاعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال له: يا رسول الله، اعتدت علينا بني بكر وقريش وقتلوا منا اناس سجدا وركعا حول الكعبة. وفي اثناء شكوى عمرو بن سالم للرسول عليه الصلاة والسلام، نظر الرسول فرأى غمامة سحابة كده جاية، فقال: ان هذه السحابة لتستهل بنصرة خزاعة. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت خلاص، اللي نقضوا العهد معانا لابد ان نذهب اليهم ونؤذبهم. حسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. عندما قال له نصرت يا عمرو بن سالم، خلاص انتهى قدر الرسول صلى الله عليه وسلم على ان في حرب ولابد ان يعد لهذا الامر عدته، انه يريد ان يذهب الى قريش في مكة من المدينة. فدعا المسلمين الى ذلك، الصحابة من المهاجرين والانصار، وكون جيشا قوامه 10,000 جندي، 10,000 جندي. الفتح كده اسمها فتح مكة، ده اسمه الفتح الاعظم. وعندما كون الجيش دعا بدعاء: اللهم خذ الابصار والعيون عن قريش حتى نبغتها في ارضها. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام مستجاب: اللهم خذ الأبصار والعيون من قريش حتى نبغتها في ديارها في أرضها. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى كل غزوة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوري عنها وما يعرفش اتجاهه فين، إلا هذه الغزوة عرف مجموعة من بينهم صحابي جليل هو حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه وارضاه. فلما علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بانه ينوي ان يذهب الى قريش لتأذي بها، وكان حاطب ابن ابي بلتعة ليس من مكة، ليس من اهل مكة، كان من المهاجرين لكنه ليس من اهل مكة، وانما كان حديثا لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ولما هاجر من مكة الى المدينة ترك اولاده واهله وهو ليس من اهل مكة. فهذا الامر علم، الذي علمه حاطب علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو دخل في هذا الوقت على قريش لابد انه يقضي عليهم، لانه كون جيش قوامه 10,000. فخاف على أبنائه الذين تركهم في مكة، وإذا به يكتب كتابا ويقول من حاطب بن أبي بلتع إلى قريش، أما بعد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله قد جاءكم بجيش لا قبل لكم به. يبقى طلع الأسرار ووضع، أعطى هذا الكتاب لضعينة مسافرة رايحة من المدينة لمكة، وقال لها خذي هذا الكتاب وأعطيه لرئيس قريش. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء، اللهم خذ الأبصار والعيون من قريش حتى نبغتها في أرضها، أخبر الله عز وجل عن طريق وحي رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بخبر حاطب، وقال له إن إن حاطب الذي عرف مسيرة الجيش أعطى امرأة مسافرة وهي الآن في مكان كذا، هتعرفوه الآن، خطاب لقريش. فدعا استدعى بقى الجنود الدوافد، استدعى علي بن ابي طالب والمقداد بن عمرو والزبير بن العوام، وقال لهم اذهبوا الى روضة خاص، مكان في الطريق بين مكة والمدينة، فان بها ضعينة معها خطاب من حاطب، احضروا هذا الخطاب عشان ما توصلش سيرة الرسول او مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى قريش حسب الدعاء، ربنا استجاب دعاء. فيقول علي بن ابي طالب فتعالينا، وكانوا فرسان راكبين خيول بسرعهم عشان كل واحد منهم يوصلهم لهذه الضعينة. فلما وصلوا الى المكان وجدوا الضعينة، قال لها علي بن ابي طالب اخرجي الخطاب الذي معك. قالت ما معي خطاب، عندكم الرحل بتاعي، فتشوا الرحل ما لقوش شيء خالص، جلبوا كل شيء معاها. كان من الممكن لو ان جنود محمد صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم كانوا على شيء من الغفلة، كانوا قالوا خلاص احنا لم نجد شيئا، لعل خبر الرسول عليه الصلاة والسلام ده يمكن بس علم اليه. لكن عليا رضي الله عنه وارضاه قال لها والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الخطاب او لنجردنك من الثياب، هنخلع كل ثوب الله. وحتى لو كانت كافرة، حتى الكافرة لما تلاقي نفسها هتتكشف، شو الكافرة في الجاهلية كان شكلها ايه، لو وجدت نفسها تتكشف على طول، عرفت العزم، عرفت ان عليا يعزم عزما اكيدا ان يفتشها من كل شيء، حتى من ثوبها ومن كل شيء فيها. عندها قالت تواروا يعني ودوا ظهركم ليا، وفكت شعرها واخرجت الخطاب من شعرها، واخذه علي بن ابي طالب ووصل به الى الرسول صلى الله عليه وسلم، واذا به من حاطب بن ابي بلتعة الى اهل مكة، اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم اليكم بجيش لا قبل لكم به. الرسول ده رئيس الدولة الاسلامية في المدينة المنورة، واخبار الدولة الاسلامية واحد جاسوس واحد اهو، كان من الممكن يقول ده خاين، يقول لهم اذهبوا اقتلوه على طول، لا ده موجود معاه عليه الصلاة والسلام. ما حملك على هذا يا حاطب قدام الصحابة كلهم، ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما احد من المهاجرين معك الا وله في من قبيلتك من يدفع عن اهله وولده، وانت تعلم يا رسول الله اني لست من اهل مكة، وانما انا حليف لعثمان بن عفان، ماليش انا مش من قريش، وعندي اولاد وجذبتني، شوفوا العاطفة، شوفوا العاطفة بتعمل ايه، عاطفتي نحو اولادي واهلي جعلتني ادفع بهذا الخطاب اليهم لعل الله شوف لعل، شوف الإيمان، لعل الله أن يمنع بهذا الكتاب عن أهلي وولدي، بس والله ما خيانة لك يا رسول الله ولا للمسلمين. فقال صدق حاطب. الله، ولا فتشوا ولا خذوه فغلوه ولا امشوا هاتوا اللي متصلين به من هنا ومن هنا، لا لا لا لا انتهت المسألة. والله فقال صدق حاطب. لكن في المسلمين من المهاجرين من فيهم القوة. فقال عمر يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. فقال مهلا يا عمر، وما يدريك أن الله قد اختار إنه من أهل بدر. لا من أهل بدر، ده من أهل بدر الذين قال الله عنهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إنه من أهل بدر، إنه حضر بدرا. وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال الله ورسوله أعلم. عند هذا الحال، عند هذا الأمر نزلت الآيات. اسمعوا الآيات كده من الأول ثاني. يا أيها الذين آمنوا، ده حاطب، ده حاطب من المؤمنين ولا لا؟ الإيمان هو. يا أيها الذين آمنوا، من اللي حكمله؟ من اللي أعطاه شهادة أنه مؤمن؟ ربنا من فوق سبع سماوات. وإحنا بنقرأ القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. تعليم، قيم، مثل، مبادئ. نحن ضيعين ضياع لا حد لحدنا. كل قيمنا وكل أسرارنا يحملها أناس إن عن قصد أو عن غير قصد إلى أعداء الإسلام. يلا يا عم، ده احنا عايزين نعمل صلح وعايزين نعمل كذا ونتفق معاكم في كذا وقصة الطريق. ولا يمكن أبدا أن نصل إلى ما نتطلع إليه إلا عن طريق توجيهات ربنا وإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أولياء يعني إيه؟ يعني أعوان وأنصار وأحباب وأصحاب. دم أولياء إزاي؟ دم أعداء لله وأعداء لكم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. كلمة تلقون فيه كده كأنك بتلقي شيء رخيص. المودة بتاعت المسلم غالية يا اخوانا، مودة المؤمن غالية مش رخيصة. تلقي زي ما بنقول نلقي الايه، نلقي الشيء في القمامة، بنرمي في القمامة الشيء المهمل. المودة بتاعتنا مش مهملة، المودة غالية عالية سانقة رفيعة. تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا. كفروا بيه؟ كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول واياكم، يخرجونهم من ارضهم ومن ديارهم ومن اهليهم ومن اموالهم. يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا. سبب اخراجهم لكم ايه؟ ايمانكم بالله، ان تؤمنوا بالله ربكم. اياكم ان تعطوهم موده ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تسرون اليهم بالمودة. شوف تسرون بقى الثانية دي، تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بما انا الله، الله رب، وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. والمودة الان ضيع تماما، ضلين سواء السبيل تماما. لا احد يستشعر عندما يخاطب هؤلاء الاعداء المتربصين في الاقصى وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، لا احد يستشعر هذه المعاني. تلقون اليهم بالمودة، تصرون اليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ان يثقفوكم، يثقفوكم يعني يصادفوكم في اي مكان، ان يصادفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. ده انتوا إرهابيين، والله لو بتطلعوا كل يوم ركعات وتمشين في حالكم وتطلعوا من المساجد وعلى ومفيش كل واحد من بيته لغيته مفيش اي حاجة خالص. حسنوا هذه الاتهامات لكم وانا اعلم بما اقوى من يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. ان يقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وودوا لو تكفرون. انت يا حافظ ارسلت الخطاب ده عشان ايه؟ خايف على اهلك وولدك؟ اسمعوا بقى الايه دي. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يبقى الحسم انتهى. انت خايف على اولادك؟ اللي بيحفظ الاولاد مين؟ ربنا. واللي بيحفظك مين؟ الله. واللي بيحفظ الامة الاسلامية كلها بفضله وعفوه ورحمته الله. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. وبعدين يجيب لنا ايات بعد كده. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى يعني حتى دي تاخدوا بالكم منها حتى تؤمنوا بالله وحده. الله اذا امنتم بالله وحده احنا وانتم يا سلام كتلة واحدة. حتى تؤمنوا بالله وحده. الا قول ابراهيم لابيه لأستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء. وبعدين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اللي يرجو لقاء الله ويرجو ان يلقى الله في اليوم الاخر ايضا بدون عقوب بدون ذنب ولا معصيه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. المهم وعندها انتهى عند هذا الامر ظل امر الرسول صلى الله عليه وسلم وجيشه معمى على قريش حتى وصلوا الى مكان وطلع في يوم من الايام كده سمع ابو سفيان ان في يعني امر الرسول صلى الله عليه وسلم خايفين من ايه؟ من تقديم العهد لان في نقص عهدهم عهد صلح الحديبيه ان اللي ينقض العهد لابد انه ايه يعاقب فخايفين هم من نقض العهد. طلع ابو سفيان فلقى ايه؟ لقى النار موقدة موجودة في كده يقول ما رأيت مثل هذه النيران قط لعلها قبيلة كذا. قال له لا ده هي أحضر من ذلك قبيلة كذا ليه دي نار فظيعة دي ناس كثيرة لا لعل حد ما عرف ان اللي موجود ده مين خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة المهاجرين والأنصار. أبو سفيان طالع وبيتحدث فعرف ان ده جيش الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص ومفيش مفر من ان هو بقى فجأة ليه ماشي كده. وبعدين سمع صوت سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال له ابو الفضل انت ابو الفضل الكنية بتاعته. قال له ابو حنظلة عرف صوته. قال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه خلاص جاءكم النبي. هذه سعيدة تعالى ابو سفيان تعالى معايا اعلن اسلامك قبل ان ترى قبل ان لا يعني ان لا ترى الا القتل وسفك الدماء تعالى. فاخذوا راح الاول قال له تعالى لما ايه نمر مر على سيدنا عمر قال له الله انت جاي وعايز ايه؟ فالعباس قال له لا ده في جواري. طيب راح الاول ايه لسيدنا ابو بكر قال له والله ما استطيع فانا اجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقت حرب لا يمكن استطيع ان انا اجير. طيب اروح لعلي بن ابي طالب قال له لا لا لا ماليش لا ليس لي بهذا طاقه ولا قبل. طيب نروح لمين قال له والله ما فيش قدامك الا لكن تدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم. روح للرسول صلى الله عليه وسلم ده هو ده الايه اللي بهذه بعد الله عز وجل تصيف امرك. فراح الرسول اول ما رجع كده الرسول صلى الله عليه وسلم فما انا لك ان تشهد ان لا اله الا الله يا ابا سفيان؟ قال انا اشهد بذلك يا رسول الله، اما انا لك ان تشهد اني رسول الله؟ قال اما هديت في النفس من شيء. فقال له العباس اسلم قبل ان تقطع رقبتك، انت اسلم، فانت بتتكلم ازاي؟ قال ان في هذا الوقت بعد ما ايه، بعد ما مر لي الاول راح كمان لابنته، ابنته ام حبيبه ام المؤمنين زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، راح لها ودخل عليها، وهو دخل عليها حب يجلس على الفراش بتاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف كل امرأة ان تحافظ على زوجها محافظة كاملة، تحافظ عليه. هو الرسول عليه الصلاة والسلام وده داخل عايز يجلس على الفراش، فراح الطاوية بالفراش. قال لا، ماذا يا ابنتي؟ ارغبت بهذا الفراش عني؟ يعني انت كرهتي ان الفراش ده لا يليق بي، انا سيد قريش، انا ابوك، ام رغبت لي عن هذا الفراش؟ قالت بل رغبت بك عن ان اكره نتيجة هذا الفراش، لان هذا الفراش فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت مشرك نجس. لسه ما اسلمش، هو لسه لم يسلم. فقال لها يا ابنتي لقد اصابك بعدي شر. فلما راح للرسول وهو بيمر كده على ايه، على علي بن ابي طالب، يقول له طب خلي فاطمه يعني تقبل جواري. يقول له لا ولا طب الحسن والحسين. قال له لا ولا دول، روح للرسول عليه الصلاه والسلام. راح للرسول وايه، وهناك لما قال له العباس انطق لا اله الا الله وان محمد رسول الله نطق ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاه والسلام يعني سياسي راقي نبي، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال اذهب يا ابا سفيان الى قريش، مش روح انت، روح قول لهم من اغلق بابه عليه فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان، ابو سفيان بيحب الفخر بقى عايز يروح يجيب لهم اشعار، قال له ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. فاخذها وايه وفرح وراح. وعندما قال ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، زوجته قالت له ايه، قالت له بدرك حتى سنين، رضعك الله، يعني قالت له هذا الكلام وهي لسه على غير اسلام. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم عد الجيش وداخل فين، على مكه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس، قال له يا عباس قبل ان يذهب ابو سفيان الى مكة احبسه عند مضيق الوادي، احبسه عند مضيق يعني اشغله عشان يشوف الجيش وهو بيمر. شوفوا خطة الرسول عليه الصلاة والسلام، خطة رقيعة، احبس ابا سفيان عند مضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله فيخشاها. رحم الله امرأ ارى اليوم القوم قوة من نفسه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. احبسه، خليه كده هو مر. مرت قبيلة، من هذه؟ قال سليمان ولي سليم. من هذه؟ قبيلة سيف. من مالي ولي كذا؟ حتى جاءت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء، وسميت الخضراء لتقرا ما عليها من السلاح والحديد. فقال من هذه يا عباس؟ قال هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو سفيان بمنطق الانسان اللي بيشوف المظاهر، كلنا بنشوف المظاهر كده من ايه، بنقول يا ده احنا هنلزم دول، ده احنا ده لهم. فقال يا عباس لقد اصبح ملك ابن اخيك اليوم عظيما. فقال له يا ابا سفيان ليس الملك وانما هي النبوة التي اعلى الله بها قدرنا واعز بها جانبنا وجعلنا بها خير امة اخرجت للناس. دي مش النبوة، مش الملك. ملك ايه؟ ده الملك منيل وكل شيء فيه ضلال وفيه ضياع. لا، امال ايه؟ قالوا ده انها النبوة، نبوة، انها النبوة التي اعز الله بها امة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال ابو سفيان فنعم اذا. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكة، ووجد الناس اللي في مكة اللي قاعد في الحرم، من دخل المسجد فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن اغلق بابه عليه فهو امن. راح دخل الكعبه كده وطاف حوالين البيت وكسر الاصنام اللي كانت موجوده فيها، وقال جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا. وبعدين نادى في قريش: يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء. مش ما راحش النبي عليه الصلاه والسلام، الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ان يدخل كان في مكه، كان عاطي الرايه لسعد بن عباده من الانصار، وسعد بن عباده ده سيد من سادات الانصار. قال: اليوم يوم الملحمه. فراهم المهاجرين قالوا للرسول عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله، سعد بن عباده يقول اليوم يوم الملحمه. قال: بل اليوم يوم المرحمه. ثم اخذ الرايه من سعد بن عباده واعطاها لابنه خير. شوفوا السياده، شوفوا القياده الحكيمه، سياده راقيه. ما فيش واحد يحب احد افضل منه الا ابنه، ابنه فقط. فاخذ الرايه منه الشرف واعطاه لابنه وقال: اليوم يوم المرحمه. اليوم تعرف قيمة الكعبة. لما وقف كده: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء. قال: لا اقول لكم الا ما قال يوسف لاخوته: لا تفريد عليكم اليوم، يغفر الله لي لكم، يغفر الله لكم، وهو ارحم الراحمين. روح مع السلامه. ادي ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا ان المسلمين لما بيتمكنوا يبقوا ايه؟ قتله وسفكين دماء. احنا قيادتنا قياده رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الاسوه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. في القياده بتاعتنا، ده الاسوه بتاعتنا الرسول عليه الصلاه والسلام. كان في امكانه ان ياخذ برؤوس هؤلاء، وانما قال: لا اعرف احدا اليوم يقتل. وعلمهم الرسول عليه الصلاه والسلام كيف يلتزمون في وقت النصر. دخل بعد كده من الطلقاء دول 2000 في الاسلام، وكان لهم دور ثاني بقى في حنين لما نتكلم فيه مره ثانيه. هذه صوره من الايات التي قراناها عليكم وسيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيادته وصحابته من المهاجرين والانصار، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يجنبنا واياكم سيئ الاقوال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هناك فرق بين الموالاة وبين المودة، لازم نعرفه عشان في إيه نكمل الموضوع. فرق بين الموالاة وبين المودة. الموالاة إنك أنت تعتقد إن غير المسلم ممكن يكون صديق او حبيب او معين او ناصر، وده يعني اعتقاد باطل تماما. والمودة ممكن تكون موجودة بينك وبين واحد، ليس بينك وبينه حرب، وليس بينك وبينه قتال، وليس بينك وبينه عداء. ممكن تعمل فيه مودة، مودة يعني صدقة، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من آذى ذميا فقد آذاني، من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. ذم يعني ايه؟ يعني له بيننا وبينه عهد، وهو على غير ديني. فأنا يقول لي مثلا: أنا عايز أشتري من عندك بضاعة يا شيخ سيد، وأنا عندي البضاعة دي، أقول له: ما عنديش. روح. لا، ده إذا. أمال إيه؟ أمال أنا أكون بيني وبينه مودة، لكن لا أظن في يوم من الأيام أن هذه المودة ستجعله ينسى عداوته التي بيني وبين عداوة الدين. والقرآن بيبين لنا كده، ونختم كلامنا عشان ايه يبقى تعرفوا الفرق بين الموالاة